الدعوة ونيسر الإسلام والقوة والتحمل والصبر ما ليس عند غيره. فأنتم تلاحظون هذا كثيرا في باب دعوة الله عز وجل. بعض الناس يفتح عليه في هذا الباب ويكون عنده من الجلد والتحمل ومحبة لقاءات الناس والأسفار والبذل في هذا الشيء الكثير، بينما قد يكون عند آخرين ليس عنده مثل هذا. وبعض الناس قد يفتح عليه في باب طلب العلم ومحبته وبذل الأوقات والصبر والجلد ومزاحمة العلماء بالركب والنظر في كلام أهل العلم وحفظه واستظهاره وتأمله ما لا يوجد عند غيره. وبعض الناس عنده من يوفق لأمور التجارات والإنفاق في سبيل الله ويبذل. فبعض الناس قد يكون غنيا لكنه لا ينفق، وبعض الناس يكون غني ولكنه يبذل في الدعوة ويبذل في النظر في أحوال إخوانه الفقراء وفي سائر وجوه الصدقات والبر. فكل ينظر على حسب قدرته وعلى حسب مواهبه وعلى حسب ما يفتح الله عز وجل عليه، فيكون الأفضل في حقه ما وافق طبعه، بحيث يؤدي العمل وهو مشرح الصدر، سواء كان دعوة أو طلب علم أو جهاد أو إنفاق أو رفق بفقراء محتاجين، مواساة أرامل، صلة أرحام. فإن الناس تتفاوت في هذا تفاوتا كبيرا، ولهذا ينبغي للإنسان أن يتحرى طبعه وأن يعرف ما هو الشيء الذي يكون فيه أكثر إفادة وإيجادة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن فضائل الأعمال لا زال يتدرج بالسائل، قال فإن لم أجد، قال تعين أخرق مثلا، قال فإن لم، حتى قال تكف شرك عن الناس. فأحيانا بعض الناس حتى قد لا ينفع ويكفي فيه ليرتفع رصيده في الدرجات أن يكف شره عن الناس. فالناس تختلف في طبائعها ومواهبها، ولا يمكن أن تكون الناس كلهم في درجة واحدة في كل الأبواب وفي كل الشؤون. فأنتم تلاحظون بعض الناس عنده قدرة على الدعوة والسير في الأرض والتنقل من هنا وهناك في الجماعات الإسلامية في البلاد الإسلامية، في ويبذل ويجتهد ويتحمل ويصبر قد لا ما لا يوجد عند غيره. وبعض الناس في الجهاد، وبعض الناس في النفقات وبناء الأربطة والأوقاف والبذل للمحتاجين ما ليس عند غيره. وبعض الناس قد يكون ضيق فعلا، ضيق الأفق، ضيق الصدر، لا يتحمل أحدا. هذا عليه أيضا أن يدرأ عن نفسه كل هذه المثيرات، وقد يكون من الخير أن يعتزل في بيته وأن يكف عن الناس شره. فمن هنا يفهم مثل هذه الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضائل الأعمال. فالناس تختلف في طبائعها وتختلف في مواقفها والأمور التي ينفعون فيها، كما هو معلوم من طبائع الناس. أما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال يا محمد والإسلام إلى آخره، هذا حديث جبريل في رواية أخرى وفي سند آخر، وهو حديث معروف وسبق الحديث عنه في أكثر من مناسبة. الشاهد منه قوله وتحج البيت وتعتمر، وتحج البيت وتعتمر، استدل به على القول بوجوب العمرة كما أشرنا قبل قليل. أما وجوب الحج فهو أيضا يدل هذا الحديث على وجوب الحج، ولكن وجوب الحج متفق عليه ومجمع عليه، وإنما الكلام في العمرة. فحينما قال وتحج وتعتمر دل على أن العمرة كالحج وأنها واجبة. لكن وصحح الدارقطني كما تلاحظون الحديث، لكن يجيب القائلون بأن العمرة ليست بواجبة بأن هذا من دلالة الاقتران، ودلالة الاقتران ضعيفة. لا، قبل ذلك نشير إلى قول الشيخ رحمه الله في حديث أبي هريرة قال: وهو حجة حديث أبي هريرة، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال: وهو حجة لمن فضل نفل الحج على نفل الصدقة. وهو حجة لمن فضل نفل الحج على نفل الصدقة. ما معنى هذه العبارة يا شيخ؟ ما معنى هذه العبارة؟ قال: وهو حجة لمن فضل نفل الحج على نفل الصدقة. الله مشايخ. الله مشايخ، تحركوا شوي، معكم كتب وفاتحين كتب، متابعين ان شاء الله. وهو حجة لمن فضل نفل الحج على نفل الصدقة. طبعا العبارة ليست صعبة، وحينما يسأل مثل هذه الأسئلة لا يقصد منها التعجيز، ولا يتحرى في السؤال أن يكون صعبا، وإنما المقصود هو المشاركة والمتابعة، وأيضا يعني اختبار الفهم، وإن كان هذه العبارة سهلة ويسيرة، وإنما المراد هو المشاركة. فأرجو أن أرى أيدي مرفوعة كثيرة. نعم، الله صوت شوي، لأنه ما معنى العبارة، ما معنى العبارة وهو حجة لمن فضل نفل الحج على نفل الصدقة، ما معناها؟ اشرح العبارة. عبارة سهلة يا شيخ، ما هي؟ فضل ماذا على ماذا؟ عندك العبارة، اقرأ العبارة، ما في شيء، ما انا ما قلت لك سمع، شوف عندك موجودة مكتوبة. في حديث ابي هريرة في اخره اي الاعمال افضل، قال: حجة على من فضل نفل الحج على نفل الصدقة. اي معناها ايش؟ العمرة، وين العمرة؟ فين العمرة؟ فين؟ ها؟ نفل الحج. ايش معنى نفل الحج؟ الحج التطوع. ايوه، على نفل الصدقة. ايش معنى نفل الصدقة؟ مشكلة أن بعض الإخوان يكون فاهم، لكن عامل اللغة يجعله، يعني الإخوان يعني بعض اللغة العربية تحتاج إلى، وغالبا أيها الإخوة يعني أحدث الإخوان غير العرب أنه أي لغة، لغة عربية أو غيرها، لمن يريد أن يحسنها لابد أن يكون جريئا، ولابد أن يتحدث، ولو كان حديثه ضعيفا فيها أو عنده لكنة، فإن هذا لا يمنع من أن يكون، أن يقضي الإنسان على هذا بالجرأة، لأنه من بالحياء لا ينال العلم، وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله: يضيع العلم بين الحياء والكبر، يضيع العلم بين الحياء والكبر، الكبر المتكبر لا ينال علما والحي كذلك لا ينال علما. ولهذا ينبغي الإخوة أن يكون عندهم من الشجاعة ويتحدثوا بجرأة، وليس هناك ما يضير وليس هناك ما يخجل، وإلا العبارة ليست صعبة. نتحرى الإخوة القريبين، أولا هم متابعون ومعهم كتب، والأمر الثاني أيضا نريد تحريك اللغة عندهم شوي. نعم ها؟ وين الحاج فين في قوله؟ ايوه ففهم من هذا ايش؟ على كل حال العبارة ظاهرة كما اشار الاخوين على معنى انه كان المسألة فيها خلاف بين العلم ايهما افضل، اذا كان الانسان عنده مال زائد ان يحج به، طبعا غير حجة الاسلام، حجة الاسلام واجبة، انما الكلام على حج التطوع، نفل الحج، نفل الحج يعني حج التطوع. اذا كان الانسان عنده مال زائد ايهما افضل، ان يحج به او يتصدق به؟ فالذين يقولون الافضل ان يحج به هو افضل من ان يتصدق به، يحتجون بهذا الحديث. يعني حينما سئل اي اعمال افضل قال ايمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله، قال ثم ماذا؟ قال حج مره، ولم يذكر الصدقة. فاستدل بهذا على ان الحج التطوع في الحج وان يبذل الانسان المال من أجل أن يحج بنفسه أفضل من أن يبذل هذا المال ليتصدق به على فقراء ومحتاجين. هذا هو معنى هذه العبارة. ولكن الذي يبدو والله أعلم أنه كما قلنا في شرح الحديث كله أن الأمر يتوقف على الحاجة، فإذا كان هؤلاء محتاجون أو كان هؤلاء محتاجين أو كانوا من ذوي الأرحام ونحو ذلك، فقد يكون أن يوضع المال فيهم خير من أن يحج به الإنسان بنفسه، وبخاصة لأن الشيء إذا كانت نفعه عاما ومنتشرا يكون الأجر فيه أعظم. وإذا كان الإنسان مثلا في حجه، إذا حج يحج معه أناس ويبذل في, في, في, في, في الحرم لمساكين الحرم ونحو ذلك، فقد يكون الحج في حقه أفضل، وهكذا. فالأمر يتوقف كما قلنا في أصل شرح الحديث، كذلك إذا يتوقف الفضل على ما يوفق له العبد من انشراح في الصدق ومحبة في الإنفاق ورغبة في الخير للناس. أما حديث عمر فالذي بدأنا في شرح قوله وتحج البيت وتعتمر، قلنا إنه يستدل به على القول بوجوب العمرة، لأنه قرنها بالحج، قال وتحج البيت وتعتمر، فدل على أن الحج العمرة كالحج. لكن المخالفين الذين يقولون بأن العمرة ليست بواجبة يردون الدلالة والاستدلال بهذا الحديث، يقولون إنكم تأخذون القول بوجوب العمرة في هذا الحديث من دلالة الاقتران، ودلالة الاقتران ضعيفة. فما معنى هذا؟ يقولون أنتم تأخذون الاستدلال على وجوب العمرة من هذا الحديث بدلالة الاقتران، ودلالة الاقتران ضعيفة. فما معنى هذه العبارة؟ ما معنى دلالة الاقتران ضعيفة؟ وما معنى أن العمرة هنا يستفاد القول بالوجوب فيها من دلالة الاقتران؟ اللهم يا شيخ، هذه أصعب شوي من الأولى. شايف أربعة بس طلع خامس زين ستة شوي يعني هات يا شيخ نعم اي كيف دلالة الاقتران يعني ما معنى دلالة الاقتران ها كيف اقتران يعني انا ما فهمت وكيف دلالة الاقتران ضعيفة ها يعني تعرف دلالة الاقتران لكن دلالة الاقتران ضعيفة لا تعرف ها لماذا كيف لكل الحكم هو لا من يوضح اكثر يا مشايخ كلامه دلالة الاقتران يعني الاخوان فهموا معنى دلالة الاقتران لكن كون دلالة الاقتران ضعيفة هي التي أريد إيضاحها لا. المقصود والله أعلم أنه حينما يأتي في حديث أمور كثيرة مثلا هنا في الحديث ذكر الشهادتين وإقام الصلاة والحج وعمره وتغتسل الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان إلى آخره الأحاديث أحيانا تحشد أمورا كثيرة هي من فضائل الأعمال فيها الواجب وفيها غير الواجب وفيها السنة فمجرد أن توجد في حديث واحد مترادفة ومتعاطفة ليس بالضرورة يدل على الوجوب لأنه أحيانا يأتي في الحديث ما يشمل الوجوب ما يكون واجب وما ليس بواجب فمجرد الاقتران لا يكون دليلا كافيا على الوجوب مثلا حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خصال الفطرة حينما ذكر خصال الفطرة وذكر منها إعفاء اللحية والنكاح والختان وإسباغ الوضوء وتخليل الأصابع فمثلا النكاح له حكم معين تخليل الأصابع إعفاء اللحية المضمضة والاستنشاق فليس تخليل الأصابع مثلا كالمضمضة والاستنشاق وليس المضمضة والاستنشاق كالنكاح مثلا فمجرد أن توجد الأشياء مترادفة في حديث واحد لا يدل دلالة ظاهرة على أنها في درجة واحدة من الطلب أو في درجة واحدة من الوجوب قد يكون فيها ما هو مستحب وقد يكون فيها ما هو واجب وقد يكون فيها ما هو يعني آكد في الوجوبية فمثلا في قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فأين إماطة الأذى عن الطريق من قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد فمجرد هذه مع هذه لا يعني أن هذه في درجة هذه فإذا مجرد الاقتران لا يكون دليلا كافيا ولا دليلا ظاهرا على أن هذا يساوي هذا في الحكم واضح فإذا ومن هنا حينما يقول وأن تحج وتعتمر يقول هذا قدموا من دلالة الاقتران ودلالة الاقتران ضعيفة فقد يعطف المستحب على الواجب وقد يعطف المؤكد وجوبه على ما هو أقل وجوبا أقل وجوبا أقل طلبا وهكذا قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال العمرة للعمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا أيضا من الأدلة التي أوردها الشيخ رحمه الله لبيان ثواب الحج والعمرة، وهو ظاهر على في الدلالة على المراد. ولهذا قال العمرة للعمرة كفارة لما بينهما، هذا يدل على فضل العمرة وعلى فضل أيضا الإكثار من العمرة، لأنه قال العمرة للعمرة كفارة لما بينهما. والمراد بالتكفير والله أعلم تكفير الصغائر، لأن الكبائر تكفر بالتوبة، والله عز وجل يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالأعمال الصالحة الحسنات ومتابعة الحسنات هذه تذهب السيئات، أما كبائر الذنوب فتحتاج إلى توبة خاصة خالصة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أمور أخرى، الصلاة إلى الصلاة ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر، ومثلها العمرة إلى العمرة. وهو يدل أيضا على فضل متابعة العمرة بعد العمرة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور سبق تعريفه قبل قليل، وأنه العمل الحج الذي استوفى الشروط والأركان والسنن والواجبات وابتعد عن المنهيات والمحرمات واجتنب صاحبه الرفث والفسوق والجدال كما أمر الله عز وجل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي حديث آخر من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا يدل على عظم هذين الأمرين الحج والعمرة. ولعله تأتي مناسبة نشير إلى المقصود بالمتابعة بين الحج والعمرة، وبخاصة في لمن هو بمكة، لأنه أحيانا الحجاج والعمار إذا جاءوا إلى مكة يخرجون من مكة ليزدادوا من العمر، فهل هذا مشروع أو غير مشروع، وما مدى يعني انطباق فعلهم مع هذا الحديث العمرة والعمرة كفارة ما بينهما وتابعوا بين الحج والعمرة، لأن في هذا خلافا كبيرا بين أهل العلم، وبخاصة لمن هم بمكة سواء كانوا أهل مكة المقيمين بها إقامة دائمة أو حتى من كان في الحرم، هل يخرج من الحرم ليأتي بعمرة ويستدل بمثل هذا الحديث، أم أن الأفضل في حقه أن يبقى ولا يخرج وإنما يكثر من الطواف؟ لا مانع أن نجيب إجابة موجزة، لأن الأمر يعني تقتضيه الساعة والمناسبة. أولا الاتيان بالعمرة حتى لمن هو بمكة هو مشروع وليس ببدعة، فالقول بأنه بدعة هذا قول كبير، القول بأن الذي يأتي بعمرة من مكة على معنى يخرج إلى التنعيم ليأتي بعمرة القول بأنه بدعة هذا أمر شديد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تعتبر من التنعيم وهي كانت في مكة، ولا يمكن أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر غير مشروع، فإذا الاتيان بها يدل على الجواز وعلى المشروعية، ولا يسوغ أبدا القول بأنه أذن لها جبرا لخاطرها. أما إذا كان جبرا لخاطرها بمعنى أنه حينما ظنت أن عمرتها التي كانت مع حجها حينما كانت قال أنها لا تكفي قد يكون، أما جبرا لخاطرها على أنه ليس بمشروع وإنما أذن لها جبرا لخاطرها فهذا لا يقوله قائل أبدا بأي حال، لأن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وتقريراته كلها المشروعية وتدل على مشروعية هذا. إنما الكلام في إكثار الخروج. الواقع أن الناظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم وفي حال أصحابه حتى عائشة رضي الله عنها ثم التابعين من بعدهم والسلف الصالح فإنه سيجد أنهم لا يخرجون أبدا، ولم يؤثر أنهم خرجوا من مكة من أجل عمرة، لا فعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ولا فعله أصحابه لا في عهده ولا من بعده. وكذلك عائشة رضي الله عنها لم ينقل أنها فيما بعد كانت تفعل مثل هذا سوى ما في القصة السابقة، بل وصل الأمر بعطاء بن أبي رباح رضي الله عنه أنه قال في هؤلاء الذين يكثرون الخروج من مكة من أجل العمرة، لاحظ أنه عطاء وكان في عهد التابعين ومن كبار تلاميذ عبد الله بن عباس، قال لا أدري هؤلاء الذين يخرجون هل يؤجرون أو يؤزرون. قال لماذا؟ قال لأنه في ذهابه إلى التنعيم ثم عودته يمكنه أن يكون قد طاف أطيفة كثيرة ففقد شيئا كثيرا من أجل عمره. فما كان السلف يخرجون من مكة من أجل عمره، وإنما كانوا لماذا؟ لأن العمرة هي زيارة البيت، والزيارة لا تكون إلا ممن هو خارج البيت، أما ما دام أنك داخل البيت فتزور ماذا؟ إنما أنت في مكوثك في البيت على أجر، وبخاصة إذا تزودت من التقوى من العمل الصالح من قراءة القرآن من الطواف من الصلاة من الذكر فإن كل ذلك مضاعف. أما إذا أردت الخير فلا تضيع الوقت في مجرد صرف المسافات أو تصرفها في السير وقطع المسافات بين مكة والتنعيم وإنما أو إلى أدنى الحل، وإنما هذا الوقت الذي تصرفه اصرفه في الحرم طوافا وصلاة وقراءة وذكرا وتسبيحا فإن الحسنات في هذا مضاعفة. هذا هو الذي قرره السلف. فإذا تكون المتابعة بين الحج والعمرة لمن هو من بلده. أما لو كنت خارج مكة كما لو كنت من أهل جدة وكنت كل جمعة تأتي بعمرة هذا لا إشكال فيه ولا يختلف فيه أهل العلم، أو كنت من أهل الطائف أو حتى كنت من بلدك ولو كان بعيدا فصرت تأتي تشد الرحلة من بلدك وتنشئ السفر من بلدك فهذا لا خلاف بين أهل العلم في استحبابه. إنما الكلام في من يكون في مكة ويخرج من أجل العمرة. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا وأن يفقهنا في دينه ويعلمنا تأويل كتابه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول إن زوجته توفيت ولها مال فكيف يتصرف فيه ولها أولاد صغار فهل له فيه شيء أم ماذا؟ نعم، ما دام أنك زوجها فإن لك من ميراثها لك الربع ما دام أن لها أولادا، والأولاد لهم الباقي إن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان فيه والدين لها فلكل واحد منهم السدس. قال زوجتي لها مال عندي وقلت لها أرجو منك مسامحتي في هذا المال قبل وفاتها، وقالت لابد من تعيين هذا المبلغ الذي لي عندك، قلت لها لن أخبرك وذلك عن طريق المزاح فتوفيت، فهل يكون الذي لها عندي ساقط عني أم لا؟ لما دام أنها لم تسامحك ولم تهبه لك وإنما وتوفيت وهو عندك فإنه حقها ويدخل في جملة الميراث ويوزع على الورثة. يقول أتيت في شهر رمضان وسأبقى إلى الحج، فهل يجوز لي أن أقدم السعي على الوقوف بعرفة؟ في حق المفرد والقارن كذلك يجوز أن يقدمان السعي، على معنى يطوف طواف القدوم، المفرد يطوف طواف القدوم ثم يسعى سعي الحج لأنه سيبقى على إحرامه، ثم بعد الحج يطوف طواف الإفاضة، بعد يوم العيد يطوف طواف الإفاضة ويكفي السعي الأول يقدمه، وكذلك القارن إذا قدم السعي فإنه يكفي سعي واحد على الصحيح. أما المتمتع فله سعيان، المتمتع عليه سعيان، سعي العمرة وسعي الحج، وهذا لا يقدمه. فالذي يبدو لي أنك لا تقدم لأنك متمتع، لست متمتع لأنك تقول في شهر رمضان فأنت لست بمتمتع، لكنه ليس عليك طواف قدوم ولا يكون منك طواف القدوم، لأن طواف القدوم هو ممن جاء من